والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب القيم وهو كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند الحديث التاسع. قال المصنف رحمه الله: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة الصحابي الجليل، قال بعض العلماء اسمه عبد شمس كما نقل ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وقال بعض العلماء اسمه عبد الرحمن ابن صخر كما نقل الإمام النووي رحمه الله، وتسمية عبد شمس لا تجوز، لا يجوز التعبيد إلا لله تعالى. وعبد الرحمن ابن صخر أبو هريرة أسلم وهو شاب، أسلم بعد فتح خيبر وهو ابن 32 سنة، ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات وبضعة أشهر، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يعرف بركة العلم، أن يبارك الله تعالى للعبد في عمره وفي تحصيله للعلم، فلينظر إلى سيرة أبي هريرة، إلى سيرة أبي هريرة رضي الله عنه، لو قعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام 4 سنوات وبضعة أشهر، بعض العلماء قالوا 6 أشهر، وفي 4 سنوات دي حصل من الأحاديث والعلم ما لم يحصله غيره، حصل من الأحاديث ما لم يحصله غيره، وكان مجتهدا في طلب العلم. وهو يحكي عن نفسه قال: تركت كل شيء من أجل طلب العلم، فكنت أجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أسمع الأحاديث، فيصيبني الجوع فيبلغ بي من الجهد حتى أسقط على الأرض، فيمر الصبيان والغلمان يقولون: انظروا إلى هذا المجنون، والله ما بي من جنون، وإنما هو الجوع. وكان بارا بوالدته يدخل عليها ويخرج، حتى سمع منها فيما روي كلاما فأحزنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أمي ادعو الله أن يهديها للإسلام. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليها أبو هريرة ليبشرها رضي الله عنه، فاستأذن فلم تأذن له، فمكث قليلا ثم فتحت الباب فقال: ما شأنك؟ قالت: كنت أغتسل، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار يكثر الإحسان إليها حتى تدعو له فتقول يرحمك الله يا أبا هريرة كما بررتني كبير، يعني وأنا كبيرة في سني، فيقول يرحمك الله كما أحسنت إلي وأنا صغير. وكان مجاهدا شجاعا في القتال، شارك في كثير من الغزوات والمعارك، منها غزوة مؤتة، كان شجاعا رضي الله عنه، وكان عابدا مجتهدا في الطاعة، يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الضحى، وكان عاملا بعلمه رضي الله عنه. قال عنه الذهبي: أبو هريرة شيخ الإسلام، سفينة السنة، يعني يحمل السنة إلى المسلمين رضي الله عنه، وكان متواضعا. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب، في بعض النسخ إن الله طيب، وفي بعضها إن الله تعالى طيب. طيب، قال ابن عثيمين رحمه الله: طيب في ذاته سبحانه، طيب في صفاته، طيب في أفعاله، طيب في ذاته سبحانه وتعالى، طيب في صفاته، متصف بصفات الكمال، طيب في أفعاله، في خلقه وملكه وتدبيره وإحيائه وإماتته للخلق ورزقه لهم، وهكذا. لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا. وده كلام مفيد يا جماعة، الكلام ده ما زي ده، كلام مفيد، وده بوريك المفاهيم الخاطئة لأن كثير من الناس يقول لك النصارى ديل أحسن من المسلمين ذاته، وأكتره ديل عاملين فيها مسلمين، والناس ديل هذي جيران جعانين ما شغالين به، والنصارى ديل يقول لك ناس بيحسنوا إحسان شديد، الله ما ناقصهم إلا الإسلام، وكت ما ناقصهم إلا الإسلام، فاضل لهم شنو؟ وزول ما ناقصه إلا الإسلام، تاني عنده شنو ده؟ وإذا بيحسن لك إنت وبيسيء لي الله، بقول الله تعالى الثلاثة، فإذا تحسانه ليك إنت شنو؟ والمسلم اللي بتشوفه ما بيحسن ليك ده المقصر في حق الجار، ما دام إنه عقيدته في الله صحيحة، ده أفضل من آلاف ملايين النصارى اللي بيحسنوا ليه، لأنه ده كفار وناس أساءوا إلى الله تعالى ونبذوا الله وصادموا القرآن. الله سبحانه وتعالى قال: قل هو الله أحد، قالوا ليه ما أحد؟ الله الصمد، تصمد إليه الخلائق، تفتقر إليه الخلائق، وهو صمد غني عنها وهي محتاجة إليه الخلائق، لم يلد ولم يولد. هم بيقولوا لا، يلد عنده عيسى عليه السلام، يولد بيقولوا عيسى ذاته الله، ضد القرآن. ولم يكن له كفوا أحد، ما عنده مثيل ولا نديد ند ولا كذا، هم بيقولوا لا عنده الله وعيسى ومريم، الله سبحانه وتعالى وعيسى ومريم ثلاثة، وهذين بيقولوا الله وعيسى وجبريل عليهما السلام، هو ربنا الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك. أهذا ما الله ما بيقبل منهم، ما هو ذل أساء لله سبحانه وتعالى وقع في الكفر ده جماعة، الله ما بيقبل منه. قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والحديث ذا لا يقبل إلا طيبا فيه برضو تصحيح لمفهوم إن كثير من الناس يقول لك فلان ده همباتي، همباتي يعني شو يقول لك؟ الزلة بيقطع الطريق، وما بقولوا الزلة حرامي، بيشكروه يعني ذاته. الشفع لما يسمعوا القصص بتاعت الهمباتة، هم ذاته بقوموا همبات، بيطلعوا لك الهمباتي ده زول شجاع وزول راجل، قلت زول لا سرقة كذي ما بيسرق، لكن قلع بقلع. وطيب الفرق شنو؟ ولك بقلع والزول بقلع من الأغنياء وبيدي شنو؟ الفقراء. قال لك لا يقبل إلا شنو؟ طيب انت قلعته، قلعت منه قلع، كيف الله يقبل؟ وانت قلعت من ده، انت قلعت من ده وتدي ده، كيف الله يقبل منك؟ الله بيقبل منك تمشي تشتغل في السوق، ولا جاتك قروش هدية ولا كذا تصدق؟ بيقبل منك. ما سمعت الإمام قرأ آيات من سورة، قرأ في الرقعة الأولى سورة الزلزلة، فيها في نهايتها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وابن كثير ذكر فيما روي أن أعرابيا، فيما روي بصيغة التمريض، أن أعرابيا جاء فسمع هذه السورة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه تكفيني، سورة دي كفاية، دي حسمت لي الموضوع. ولأن الله ورى فمن يعمل مثقال ذرة، الله بيّن، خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تلقاه في تفسير ابن كثير عند هذه السورة. ابقى يا جماعة، الله ما بيقبل إلا العمل الطيب، والعمل الطيب لو قليل الله بيرحمك به، القليل لا ما تستحقره. يعني انت جاي من البيت جاي على الجامع بس، ولا في شغلك وفي أي مكان، في شغلك في أي مكان، بس قلت سبحان الله بصدق وبإخلاص لله تعالى، دي ممكن الله يرحمك بها يدخلك الجنة. لا إله إلا الله دخلك الجنة. عندك قريشات شيء قليل طلعته أديته لمسكين بنية طيبة، الله يرحمك. شوف ذاك زول في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنه رجل بس أماط الأذى عن الطريق، غصن شوك زحاه من الطريق، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يتقلب في نعيم الجنة في غصن شوك، يعني جاي من الطريق شال غصن الشوك من الشارع بس خدته ويجمع. يعني انت جاي من البيت لقيت ماسورة كاسرة في الشارع، شلت لك خنزيرة بجنبها لفيتها، دي ممكن الله يرحمك يدخلك بها الجنة. لقيت قزازة جدعتها، ممكن الله يرحمك، ده عمل طيب انت بتخلص فيه لله سبحانه وتعالى. لقيت يتيم أديته، الله بيرحمك، وديس العمل بتاعك تدسه من الناس. زين العابدين قال عنه محمد بن شهاب الزهري ما رأيت رجلا وما أعلم رجلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هذا الرجل، اللي هو الحسين ابن علي ابن أبي طالب، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. علي بن الحسين زين العابدين كان يتصدق خفية، يجي بالليل يتصدق، فلما مات وجدوا سوادا في ظهره، كتفه لقوا فيه سواد. فلما مكثوا أياما وانقطعت بعض المؤن التي كانت تأتي بالليل، في دقيق في ناس بالليل بيستأذنوا وبعدين بدق الباب أو بيستأذن وبيمش الفقير بيفتح الباب بيلقى الدقيق ما بيلقى الزول الختاب. فلما انقطعت بعض المؤن قالوا علمنا أنه زين العابدين، لأنه مات ولقوا أثر بتاع سواد في كتفه أنه كان بيشيل الدقيق بالليل يمشي يخفي عمله الصالح. فإنت تعمل العمل الصالح وتكون فيه تكون مخلصا لله، وهذا العمل يكون طيبا موافقا للسنة. والطيب في القرآن وفي السنة بتلقاه في أجناس وأنواع وأقوال وأفعال وأرواح ونفوس. قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. في بلدة طيبة وبلدة خبيثة، في أرض طيبة وأرض خبيثة، في أشخاص بتلقاهم طيبين وفي أشخاص بتلقاهم خبيثين، الله ذكرهم في القرآن. قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. أنت تبقى طيب الله بيسر لك تتزوج مرة طيبة، ومرات بتبتلى تكون أنت طيب تبتلى بمرة عفريتة، الله تكون عفريت تعذبك عذاب، في النهاية الله بوفقك غايته بتفارقة، يا فارقتها يا المهم جات ذبحة ماتت الله ريحت، والله فيها عفاريت تبتلى بها أمور يا أخ تلقاها كم تمشي تتزوج الله أباح لك تتزوج تجي بعد أسبوع تلقاها مواجهة تجي داخل البيت تلقاها منكشة شعرها واقفة منتظراك شايلة كنوشة، والكنوش إن شاء الله بالرأس وضعك كويس، إن شاء الله بالضنب من بعيد خلي بينك وبينه بين 6 أمتار أقل شيء، قول له السلام عليكم كيف حالكم، ناس المرور زاد بقول لك بين العربية والعربية خلي شنو هاي لأنه فرامل ممكن تجلي في حاجات بتجي يعني انبساغية كده، هذه بتجيك في النهاية بتشاكلك تقول لك جبت شنطة بغادي تجيب لي شنطة أنا هي. كمان بتجيب لك أدلة خذ العفو وأمر بالعرف، دي في العرف اسمها الرضوة، ومشيت برضو هناك أسبوع أنا برضو سوقني أسبوع يا مرتي عمري 65 سوقك أسبوع وين، لا تقول لك توديني برضو مش وديتها مصر توديني مصر برضو أسبوع. تخيل أنت سايقة 65 سنة موديها مصر أمر مصر ولا شارع الحوادث يودوك، فبتبتلى عين المهم بتبتلى بها، لكن القاعدة العامة إنه الطيب بيتزوج طيبة والخبيث، لكن مرات الشغلة دي شنو بكون فيها ابتلاء، يعني فرعون خبيث لكن زوجته شنو طيب. وهكذا نبي الله نوح عليه السلام كان طيبا لكن زوجته كانت شنو خبيثة في العقيدة مش في الفراش، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما خانت امرأة نبيا قط نبيا في الفراش. فالزول يا جماعة مرات الطيب ده، والشيء اللي بيطيب الزول بيطيب الإنسان التوبة دي بتنظف الزول، واللي بيطيب الإنسان الذكر، شفت التسبيح ده والذكر ده بطيب الزول، عشان كده رب العزة والجلال قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأطيب كلمة بتطيبك لا إله إلا الله، دي بتبقيك جوا أنت مستعد للآخر عظيم، عشان كده رب العزة والجلال قال في سورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، في تفسير ابن كثير قال عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي لا إله إلا الله، قال كشجرة طيبة قال هي النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كما أن النخلة كما أن أصلها ثابت في الأرض وأن فرعها في السماء كذلك لا إله إلا الله أصلها في قلب المؤمن وهي صاعدة إلى الله تعالى ماشي. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، الزول الموحد ما دام انه على التوحيد كل مره في خير، مره ينبه الناس يوعيهم يا جماعه ما تعلقوا الكمون في الطفل، طفل بيحفظ الله سبحانه وتعالى، يا جماعه ما تعلقوا الحجبات، يا جماعه الشيخ ده مات قول يا الله ارحمه، لكن ما تناديه تقول يا الشيخ الحقني يا الشيخ افزعني، يحنس الناس تحانيس عشان ينجوا من عذاب الله سبحانه وتعالى. يا ناس العقيدة تبقى في الله، ما في القبب ولا في الأموات ولا في الحجبات، ولا الناس تبقى متوكلة على الله سبحانه وتعالى يوريون. ومثل كلمة خبيثة هي كلمة الكفر كشجرة خبيثة هي الحنظلة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وهكذا كلمة الكفر لا دليل لها، قال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. عشان كده يا جماعة دائما الزول يطيب نفسه. وأعظم من أعظم الأشياء التي تطيب بها النفوس الصدقات دي بتطيب بها النفوس. ومن أعظم ما تطيب به النفوس قيام الليل. زول يصلي بالليل، الليل ده بنظف، الليل ده بنظف الزول، بيصحى الصباح نظيف يقبل على الله سبحانه وتعالى. وزول الليل، الزول اللي بيصلي بالليل ده، ده زول الجنة. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. شو المضاجع دي؟ الأسرة. واحد تلقى سريره لحافه قدر ده، وذاته لما يجي يقعد بغتس، ولما يرقد بغتس في النص، يعني الحرامي ذاته إلا يجي يفتح بطارية حتى يلقاه. أها قال لك ده لحاف لين كمان خاتي في الحوش، والهوى ضارب، ويجي بعد العشاء بساعة يلقى ساقط، ده بنوم بينازع نفسه عشان يقوم للصبح. لكن ديلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كأنه بينه وبين المضاجع في جفا، زي الزعلانين من المضاجع جفا. يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. زول يا جماعة يطيب نفسه. ومما تطيب به النفوس غض البصر. هو دي عبادة لو قدرت على أنت زول آخر عديمك. شوف ده امتحان حار، ده من أعظم الامتحانات. ممكن زول تلقاه في السوق يده عفيفة ونظيفة ما بيأكل حرام، تلقاه في البيت بيحسن للزوجة، بار بوالديه، بيحسن للجار، بيصل الرحم، واقف مع الناس في مشاكلهم، بيصلي في الجامع. لكن البصر ده لو قدرت عليه بعد الأشياء دي، انت معناه انت زول آخر ما رجليها عديلك، ونفسك دي بتطيب. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ده بزكي النفوس. إن الله خبير بما يصنعون. عشان كده إنسان دائما يجتهد في الطاعة ويجتهد في البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فائدتين، فقال وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. زي ما أمر الرسل برضو أمر أهل الإيمان أتباع الرسل. فقال تعالى أي للرسل يا أيها الرسل، في سورة المؤمنون، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الله رزقك أكلت من الطيبات، أي ما تمشي تعمل بها المعاصي، ما دي نعمة، النعمة تقابلها بالشكر. السعادة، عنوان السعادة ثلاثة أشياء: إذا أعطي العبد شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما في مقدمة القواعد الأربع. إذا أعطي العبد شكر، ويجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، تشكر الله سبحانه وتعالى. النعمة دي تستعملها في الله اداك عربية، أي ما حرام أركب عربية آخر موديل، ما حرام، ولا بعارضة الآخرة، ما يجيك واحد صر لك وحاسدك عمل حسابك وحاسدك، يجي يقول لك السيدة عربية تركبها، انت زول بتخاف الله. يا زول سليمان عليه السلام بخاف الله بيركب فوق الريح، خلي العربية ولا هليكوبتر، الريح ذاتها بيركب فيها في بساط مصلاة، يركب فوق الريح ووك ماشي، ما بحرج اركب سنة عربية، ما امشي بين نمرة خمسة، وكان بيقى اوتوماتيك كويس اصله ما عيب. كان الله اداك اشكر الله، وكان ما اداك ما تتضايق ولا تحسد، تصبر طوالي. واحد مرة كنا شغالين قبل 7 ولا 8 سنوات في الحصائصة. بعدين نحن قاعدين بيجوا دفارات بتاع السكر شوالات بنعتل ومتكيفين مروة وهناي. بعدين في عتالة معانا قاعدين, واحد يوم جاء زول مرطب سايق عربية وفتح القزاز هوا بارد جانا, نحن عرقانين. في واحد انا عرفته من اليوم ذاك زول لا خطر, قال لي جنبي اسمع انت النادر رطبوا كيف؟ قال لي والله ما تعبوا في النهايه الله رزقهم. لا لا لا اخ, انا قال لي بعدت لي 20 سنة يا اخي ما ركبت عربيه زي دي يا اخي, كلام ده ما بيجي كذب. قلت يا زول الشغل ده الله ختمه بدري وجابه لك بصيغه الماضي. قال نحن ما قال سنقسم, مش القسمة اللي قدام, نحن قسمنا. قسمة دي فعل ماضي, يعني دي الكلمة اللي بيقولها لك ديل ولك قسمة ونصيب كلمة دي 100%, لأنه دي قسموها بدري. أي ذول قسموا له بدري. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. دي ما درجات, والدنيا بتمش كده كان ما في مكانيك سيد العربية ذوب كيف ممحن, لكن الله جعل ذاك يشتغل كده, وده يسوق بيجاي, وداك بيغادي يصرف قروش, وده يدوه, وده كده ده تتحمل, ودي الدنيا في النهاية. لكن انت كان الله أنعم عليك تشكر الله, تستعمل النعمة في الطاعة. شوف سليمان عليه السلام الله ادى ملك قدر كيف استعملوا في الطاعة في نشر الدين. وشوف قارون الله اداه قروش استعمل في التكبر بس, خرج على قومه في زينته ماشي يتبختر معه والخدم والحشم وأموال وكذا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. زي المساكين زي مساكين الراي. شوف العلماء قالوا شنو. وقال الذين أوتوا العلم, قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا, الخسف جاء طوالي بعد المشي دي, لأنه الله ما قال ثم خسفنا, ثم للترتيب مع التراخي. الله جاب لك بالفاء فالفورية, يعني هو ماشي كده النازل بيعلقه طوالي. فخسفنا به وبداره الأرض, هو وبيته كله, عشان كذي فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس, ديلك الجبال قالوا يا ليت لنا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء أي من عباده ويقدر, لولا أن من الله علينا لخسف بنا. عشان كذي الزول اشكر الله سبحانه وتعالى, النعمة اللي جاتك دي استعملها في الطاعة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات, ها بعدها واعملوا صالحا. وقال تعالى أي للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا, دي في سورة البقرة, كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. طوالي تستعمل النعمة في الشكر. اداك سمع ما تمشي تشغل الغنى, شغل القرآن. وأول أيام القرآن بيبقى لك بتشوفه حار, لكن بعد شوية تنشرح تاني بترتاح, ما دي نظافة. اداك بصر غضوا من الحرام, في ناس عميانين كتار لافين واحد ما شايف, وانت هذا قدامك انت بتشوف تلقى سايق ده بيجاي ده ما شايف, وهو تلقاه يتلفت عين للنسوان ويمشي البيت يحضر في الأفلام, ودي نعمة عظيمة الله اداك لها. ثم ختم الحديث بموعظة عجيبة, ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. أشعث الشعر, الشعث ذا زي القش اللي بيجي القش الصغار مع الغبار بيجي بعدين بيتعلق في الشعر وكذا. وأغبر القدمين تحت ملان غبار. يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. الشيخ العثيمين رحمه الله قال هذه كلها أسباب استجابة، يطيل السفر المسافر دعوة مستجابة، أشعث أغبر دي علامة انكسار، نزول لتعبان في الدنيا ومنكسر، دي أسباب استجابة. يمد يديه إلى السماء ده السبب التالي، لأنه في الحديث الذي حسنه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم تعالى كريم حي يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. والشيخ ابن باز قال الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضم يديه في الرفع، يعني مش كي في ناس بيرفعوا كي وبضم تحت بضم ولمن يرفعهم فوق، يضم يديه في الدعاء صلى الله عليه وسلم. هذه من أسباب الإجابة، رافع يديه بيسأل. والسبب الرابع سأل الله بربوبيته، يا رب يا رب يا رب، يعني يا خالق يا مالك يا مدبر، يا خالق يا مالك يا مدبر، بكل أسباب استجابة. لكن ليه الله ما استجاب له؟ قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، جسمه ذاته قام من حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. واحد أسي قاعد في الجامعة دهين، بعدين نصح لي زول قدامي ذاك ببيع شغل محرم، بعدين نصحه قدامي نصح قال لي يا أخي توب يا أخي الشيدة والله ما حرام وكذي، وبعدين أكل الحرام ده بيمنع استجابة الدعاء وكذي. قام مسك يده قال عظمي ده ذاته جوا من حرام، ده ذاته العظم ده هو ذاته الحق، قال حرام نحن راكبنا من فوق لتحت، عظمي ده ذاته من حرام، شايفوا عظمي ده هو ذاته من حرام. وده جماعة كلام خطر، شوف ذنب اقفل ليك باب السماء ده خطر شديد، انت قفلت الباب اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تاني انت تستفيد شنو في الحياة؟ زول البين وبين الله قفله حرام ده. يعني ناس زول بيسمع غنى دي معصية، لكن لو دعا الله ممكن يستجيب له. زول بيشرب خمرة دي معصية خطيرة، هي زول وقع في معصية مع امرأة دي معصية كبيرة، لكن لو دعا الله بيستجيب له، ممكن يتوب وكذا ودعا الله بيستجيب له. أي زول بيغلط، لكن أكلت حرام ده، شفت لو دربس بتاعت حرام دربس حلاوة دي بسكويت أكلته بحرام، أنت تاني الدعاء ده رأس البيت ما بيصل، خلاص بس كده. مش موضوع خطير؟ فالزول يا جماعة يعود نفسه يعني أن يأكل الحلال وأن يتجنب الحرام. ده الحديث العاشر من أحاديث الأربعين النووية. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، قال المصنف الإمام النووي عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حسن صحيح، وأيضا هو ثابت كما قرر علامة الشام الألباني عليهم رحمة الله جميعا. والحسن بن علي ابن علي أمه فاطمة رضي الله عنهم جميعا، وهو أفضل الحسنين كما قال شيخ الإسلام تيمية وكما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين والمؤمنين في بعض الروايات. الحسن والحسين الاثنين صحابة أجلاء، لكن الحسن ده قال لك ده أفضل، وقال ابن الجوزي كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه إلى وسطه، وكان الحسين يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته، والحسن رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، وهكذا الحسين، وكان يلعب وقد أقبل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فنزل من على المنبر وضمه إليه وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن ابني هذا شغلني، ثم عاد فصعد المنبر وأصعده بالقرب منه وأخذ يخطب، الحسن ابن علي. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي فيها فائدة، تعليم الصبيان الصغار، شو تشفع من صغار تعلمهم، من يعني انت ولدك من صغير تعلم، مروا ابناءكم وفي لفظ اولادكم بالصلاة لسبع، لحد عمره 6 سنة خليه يلعب ساي، برضو اديمه ليلعب، من الطفل ده داري يلعب، لكن تم 7 سنوات طوالي حاول تجيبه معاك الجامع، وناس الجامع يصبر على الاطفال، يصبر عليهم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على الاطفال، وكان يأخذ معه أمامة ليبيت بنت ابنته، فإذا ركع وضعها في الأرض، فإذا قام من ركوعه رفعها، فإذا سجد وضعها، وهكذا في الصلاة، فالأطفال يجوا ما في حرج، دي مسألة. وبعد ذاك تعلموا طفل ده من صغير بيحفظ، وشوف بعدين مسلطين ما تشوفهم كده، والله خاصة سبحان الله في العصر ده، شفع من صغار ذكيين، دار تعرف الكلام ده سي تلفونك ده أدي لي شافع بيطلع لك منه حاجات ذاك ما عارف، والله ولعبات وهناك وعدي المرات غلبك وذاته، شفع مسلطين في حلة من الحلال أنا مشيت لها، بعدين فيها شفع وهم في واحد بيدرسهم العقيدة وكذا بيدرسهم يحفظهم، فيهم واحد يعني هو صغير مسلط خلاص اسمه بشير، الجنة اسمه بشير، أنا بقول له السيد بشير، هو صغير كان قال دار أخش الجنة، قالوا لي قال والله دار أشرب لي قارورتين عرقي ودار أركب عربية بوكو في الجنة، دار أركب بوكو فالجنة المسلط ده، بعدين عرفت انا جبت الكلام ده اوريك انه الجنة ده ذكي وما سمع انه الخمره في الجنة في خمره، وقايل عرق زي حقنا ده، ويا زول ده بسوه بس فنجات والكوشه والبلاوي خليها ساي، لكن ذاك خمر لذة للشاربين كما في سورة محمد. بعدين مرق من الجامع لقى بتاع بوكسي، بتاع البوكسي معلق كمون في المراية، دار أوريك أشوف بعدين ذكيين ما تقول ده ما بيتعلم، بيتعلم. بعدين لقى معلق لك أمون زي حجاب يعني، قال لي بتاع البوكسي وهو درسه في الجامعة التوحيد والكمون ما تعلق والحجاب هنا يتوكل على الله فيهم المعلومة تمام. بعدين مشى قال لي بتاع البوكسي ده معلق ليه؟ قال له ما دي زينة للعربية، قال لي لا عندك فيها رأي، ما دي ما زينة عندك فيها رأي، قال لي دي بتحفظ العربية، قال لي ما بتحفظها، قال لي بتحفظها، قال لي خلاص خليك واقف، جرى جاب له طوبة قال لي ارفع القزاز ارفع القزاز، كان قدت القزاز معناه كمونك ده ما شغال، كان ما قدت القزاز معناه كمونك ده شغال، طبعا الزول يا دوب استلم المعلومة، قال لي لا يا جنة خليني، قال لي والله ما خليك، يا تقطع تديني لفي يدي أو عاد خدته تحت، شوف الجنة ما صلت كيف، يا تقطع تديني لفي يدي يا بكسر لك، عين لقى الحلة طبعا أهله قاعدين قراب، قال نتكافى شوف عدل شاو عليم رب نيته، قطع الحجاب الدلي والكم، قال لا مش مش ولد مش، قلت له لا شغلك نظيف، كان سويناه نحن كان كبعونا لكن انت كويسه معانا. فشوف عديل بيفهموا المعلومة وبيركزوا ركزوا تركيز شديد عشان كي انت شنو تعلموا من صغير تنشئ من طفل يقوم يعني هو على العلم وعلى العبادة وعلى الخوف من الله سبحانه وتعالى. بعد ذاك أمر الدنيا حلال، دار تبقي دكتور ما في مشكلة كويس، دار تبقي مهندس كويس، يقرأ يبقى أستاذ، يقرأ اقتصاد، يقرأ محاسبة، يقرأ ما في حرج، لكن برضو علموا الدين من صغير زي ما كان إسماعيل عليه السلام قال الله عنه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فتأمر الأهل وتربيهم على الطاعة والعبادة والخير، وديل اللي بيقولك قرة عين، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يوندل قرة العين إنه شاب عقده يبقى له قرة عين، تعلموا على الدين والتقوى والعبادة والخير وكذا إلى آخره. فالحسن رضي الله عنه من صغري وفي صغري حفظ هذا الحديث، والحديث قاعدة عظيمة، ما تشوف الحديث ده ألفاظه تشوفه مختصر صغير، لا لا قاعدة عظيمة. دع ما يريبك، يريبك بعضهم ينطقها بالضم يريبك، دع ما يريبك يعني دع الشيء الذي فيه شك ريب شك إلى ما لا يريبك. دي عند الفقهاء هذه قاعدة من القواعد الفقهية بيعبر عنها بقولوا اليقين لا يزول بالشك. يعني لو زول يتوضأ للظهر صلى الظهر جاءت صلاة العصر شك الوضوء بطل ولا ما بطل، ابني على اليقين، ابني على انه شنو متوضي يصلي طبعا، دي في الطهارة تبني على اليقين. في الصلاة صلى شك انه صلى 3 ركعات ولا 4 ركعات. الشيخ العثيمين في شرح رياض الصالحين قال ان كان في صلاة جماعة ودخل ومعه مسبوق اخر ينظر اليه، برضو ذكر شيخ الاسلام تيمية قبليه يعني قال انت لو دخلت نفرين اثنان نفران بعد دخلت الاثنين فايتاكم كم ركعة بعدين صليت وانت سهيت تشوف الزول جنبك ده لانه صليت شنو سوا تشوفه صلى كم انت ما شايفه في جنبك تصلي زيه، وكان براب تبني على شنو على الأقل، لانه الأقل اليقين. يعني شكيت صليت 3 ولا 4 تبني على انك صليت شنو 3 ولا 4 دي مشكوك فيها، وقال لك دع ما يريبك الى ما لا يريبك، تبني على اليقين وتجيب رجعة وبعد ذلك تسجد قبل السلام. فيها خلاف لكن الصحيح قال شيخ الإسلام تيمية قبل السلام تسجد قبل السلام، ده موافق لصحيح مسلم. دي قاعدة في طلب العلم، يعني الزول المجهول والزول الشاك فيه بتاع لخبطة ما تتعلم منه، الزول التعارف والزول ده دغري. عشان كده محمد بن سيرين دغري زول ماشي عديل وعنده علم تستمع له. قال محمد بن سيرين رحمه الله كما في مقدمة صحيح مسلم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. زول ودي قاعدة بيذكروها الناس وأنا ما عارف من أين أتوا بها، زول شك في مرته اليقين إنه مرتك دي مرة طاهرة محترمة تبني على اليقين، طبعا في بعض القرى بقول لك الشك حرمة خلاص، ما في كلام زي ده، ما في دليل على الكلام ده، تحسن بها الظن، تحسن الظن وبعد ذاك شنو تواصل مع المرأة وتعيظها وتبعدها من الفتن وكذا وكذا وكذا إلى آخره. هذه قاعدة مهمة من القواعد التي أصلها النبي صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. في بعض النسخ قال النووي رواه الترمذي وغيره، في بعض النسخ رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث ثابت كما قرر الألباني رحمه الله تعالى. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. دي برضو دي قاعدة في الأدب. الزول أسي الخفيف أي كلام بعلق عليه، بس أي حاجة بعلق عليها. بس كان جاء جرار شايل له بطاطس، بيستلم البطاطس دي ما حصل تاجر فيها، بيستلمها يقول لك بطاطس دي تقيلة، شكلها تقيلة شديدة، وتاني بعد شوية يقول لك ما بتربح في السوق. هو ده زمن يشتروا في بطاطس، والناس ما كان قالوا من القدرة ما قصروا، خلي بطاطس. زول عاقل جايب له جرار كامل بتاع بطاطس، هسي دي يوديها وين؟ أهب يقعد ينظر كده. جو يبيع عربية بيخش فيها طوالي وما عارف أي شيء، السمازرة دي المعلمين في السوق، في عربات بيمشي يودوها لميكانيكي يفتش المكنة، وفي عربات ما بفتشوا المكنة، بفتشوا حاجات تانية. يقول لك شوف الغايم، شوف ورا، افتح ورا، يفتحوا لك ورا، عندهم فيها نظرة ورا محل الليزبير، وعندهم فيها شنو، ويهبشوها، دي فيها باب في العرش ولا ما فيها، مواضيعهم طويل طويلة. انت تجي تخش في نص السمزارة ديل بيورطوك، الله يروحوك، تلقى نفسك تشرب في الشاي مسيخ. السياسة تلقى خاشي جوا. الله يقول لك أنا كان سلموني لي أصل البلد دي أسبوع بجيها طوال. كيف تجيها؟ يقول لك أقول ببدأ بكذي وببدأ بكذي. أقول أسأل الله السلامة والعافية، ده برنامج طويل. فالزول يا جماعة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الزول التقيل وزول بهمه إنه يصلح في المجتمع ده ما بيتكلم إلا بعلم، وما برمي الكلام زي بيعرف متين يتكلم متين يسكت، متين يغضب متين يرضى، متين يتعامل مع فلان، متين يهجر فلانا، متين يصور وشه، متين يتبسم، كيف يدعى. زول تلقيه تقيل ثابت. عشان كده عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم قال: لا يبلغ الرجل أن يكون إماما وهو يتكلم بكل ما سمع. أي حاجة سمعها يتكلم بها، أي إشاعة يشيلها طوالي يجر بها، ده ما شغل العلماء ولا شغل الزول القائد والزول الإمام. شكي رب العزة والجلال في القرآن قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، بس بيطيروا به كل مطار. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ذلك يستنبط نعرف. فالزول يا جماعة من حسن إسلامه أن يترك ما لا يعنيه. مش تجي ماشي في الشارع تعاين للعمارة تقول والله هناك بهوه بنفسجي، ما جاي مع التحدي، كان لو بهوه هناك بيجي كان كويس. يا زول درسوا هذه هندسة ويخشوا النت ويجيبوا كيف، وفي زول عنده أمزجة بس داري بهي كيف، لذلك التشيل ما بعنيك ما تخش فيه. قال الشيخ العباد، شيخ المحدث عبد المحسن العباد، في كتابه فتح القوي المتين، ده من أقوى الشروحات للأربعين النووية، قال في تعليقي على هذا الحديث: ويفهم من هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أن من حسن إسلامه انشغاله بما يعنيه، طالما إنه من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه، إذن من حسن إسلام أن ينشغل بما يعنيه. تشغل بالشيء اللي بيعنيك من طلب العلم، من العبادة، من إصلاح الأولاد، من الاهتمام بالمنزل، بالأسر، بالأخوان، الأخوات، كذا كذا كذا إلى آخر، الوالدين يهتم بهم. يعني زول تلقاو عنده شلة بتاعة أصحاب، بيته فيه 700 مشكلة، والده محتاج ووالدته كذا، وتلقيه يجر مع صاحبه ذاك لآخر الدنيا في مشكلة خفيفة، ويساهر مع الليالي ومرته هنا مساهرة منتظره. ده من السفه. لكن الزول الراشد ينشغل بما يعنيه وبما فيه خير له في دنياه وفي آخرته. وهذا الحديث من فوائده أن الإسلام في العبد على درجات، وهكذا الإيمان. بعض الناس مسلم لكنه سيء الإسلام، بمعاملاته وبمعاصيه وبمخالفته. وبعض الناس مسلم ولكنه حسن الإسلام باستقامته وبطاعته وبحسن خلقه وبعبادته وعقيدته إلى آخره. فذي يا جماعة من الفوائد حول هذا الحديث. الحديث الذي بعده عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، ده ما تكفير اليوم، لكن لا يؤمن الإيمان التام الواجب حتى يحب لأخيه، لأخيه في الدين وليس لأخيه في النسب، دي داخل النسب إذا كان من المسلمين، لكن المقصود بالأخوة هنا أخوة الدين، ما يحب لنفسه. وما هنا اسم موصول، ما صلة اسم موصول بمعنى الذي، يعني حتى يحب لأخيه الذي يحب لنفسه. انت بتحب لنفسك ما تكون من الجهلة، خلاص زي ما دار تتعلم تدعو غيرك يتعلم وتتمنى الخير لغيرك، تتمنى له الخير وتسعى في انه يتعلم ويعرف الحق وكذا، زي ما انت بتحب انه يعاملوك بالتي هي احسن عامل الناس بالتي هي احسن، زي ما بتحب انه يحترموك احترم الناس. والبشر ديل اصلا في النهايه بيعكسوا وضعك انت في الغالب، بتعاملهم كويس بيعاملوك كويس، تعاملهم كعب تراه بيجيهوك، خاصه في البلد دي الله يجيهوك. في ناس بيمرقوا برا البلد دي بيمشوا يتدين وشنو عشان يشتري تذكره وشنو ما بعرف ويسافر، بس يسمع لك كلمة بس بيتحمق بكفيلة مع ناس البلد كل المشاريع وبيجي راي. وهذا الحديث فيه إصلاح للمجتمع وللأفراد وإصلاح لأمر الدنيا والآخرة. أول شيء أمر الدنيا والآخرة، لأنه يا جماعة الإنسان كونه يحب الخير للناس معناه ده قلبه طيب، معناه ده زول ما شايل أحقاد ولا أحساد ولا غل، يحب الخير للناس. والله قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكونه يا جماعة فيه إصلاح لأمر الدنيا، لأنه يا جماعة الإنسان إذا بحب الخير للناس ما بيظلمهم، بيحصل تعايش بين الناس، ده يوريك الإسلام ده بيصلح المجتمع والبلاد والعباد. لو ما في إسلام ما في دين، لو السساق وأقرب زول وما داير الخير للناس بقوا رئيس، ده بس بيقعد يسيف البلد بس، يسيف بس ويمشي، وتاني بكرة يجيب واحد تاني برضو يسيف ويمشي، وتاني البعض ويشتغل علي وعلى عداي كله، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. لما نجي ذاته ينزل يخرب حتى ينزل عشان اللي بيجي بعده يفشل، عشان الناس ما ينبذوا يقولوا ده كويس الفات معناه كعب. فالزول يا جماعة إذا أصلح واتصف بهذه الصفة العظيمة انصلح أمر الدنيا والآخرة. والصفة دي اتصفوا بها الصحابة، كانوا بحبوا الخير للناس، واتصفوا بها الأنبياء. الأنبياء كانوا بيقولوا، الواحد بيقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. أنا لما نجي أدعو وبلغ التوحيد والناس يزعلوا أنا داير الإصلاح، حتى لو نبذوني هذا الدكتور بشرط البطن، الشرط دحر عندك زايدة يودوك دكتور ما بشيل منديل ولا ناي ويدخله في تلج حفاظة بتاع التلج وهبش لك بطنك ببرة يبرد لك ببرة زايد. لا لا لا قولون دخلوا دخلوا جوا، يدخلوك جوا بتتذكر أيام كنت أساس في الأساس في سنة تامنة والمدير جايك بالصوت بتتذكر، بس لما الدكتور يقول لك خذ جوا يدخلوك جوا يرقدوك، بعد شوية بيجوك ناس لابسين أبيض ده اسمه ممرضين، مرات لابسين اخضر بعدين بيجوا شايلين مقصات، هنا تقول لهم في شنو يا جماعه في حلاقه ولا شنو؟ يقول لك لا بص ما دارين كلام. بعد شويه بيجوا بنجوك، بعد شويه بيجوا بيشرطوا البطن، وولدك شاب يكون بعائل لك والدكتور بيشرط في البطن، الشاب ما بيجي بيقول لا زول شرطت بطن امي بطن ابوي بديك، لا لا الشاب عارف الدكتور ده دار يصلح، مع انه الشغل ده حار. بعد شويه ينظف يمرق الزايده وهنا ينظف يقفل لك، بعد شويه البني يجي فيك تقعد تتوجع تاني، بعد يومين تقول لا الله دكتور تعبتني لكن جزاك الله خير، قربت تتفجر توديني لاخره لكن شكرا لك. هذا زول اللي بيصلح برضه الداعيه ده مرات كلامه حار حار كلام، هذيل بيتكلم مباشر يقول لك انت فك الحجاب اجدو، فك الكمون اجدو، انت ما تطوف بالقبه ثاني، طواف هناك في الكعبه وليطوفوا بالبيت العتيق، ما تنادي الاموات، النيدة للحي توكل عليه والاعتماد عليه وتوكل على الحي الذي لا يموت الله سبحانه وتعالى. ما في زول بيعلم غيب، ما في الداعيه بتعلم غيب، بيوريك العقيده ودار لك الخير. الصفة دي كانت عند الأنبياء، شكي الناس عادون، وهناك أهل النار مالك بخاطب ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، والله بخاطب والملك بخاطب، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق شنو كارهون. زول يا جماعة فائدة شنو؟ هذا زول عاقل لو الدعوه دي ما داير خير ليها للناس، زول جاب الجامع ناس شايلين عكاكيز عين ولون، هذه يجي يقف قدام الناس يقول لهم كلام بيزعلهم، وحدوا الله خلوا الشيوخ تعلقوا بالله اعملوا كذا، يقوموا يدقوه ويضربوه، تاني بكره يجي الجامع تاني على الزول ده بيتلذذ بالضرب يعني، هذا الزول اللي بتكيف انه الناس ينبذوه، بتكيف انه ناس الفريق يزعلوا منه، ولا دار لهم الخير؟ دار الخير، دار لهم الخير. دي الصفه اللي كانت عند الصحابه، عشان كده في صحيح البخاري شو الصحابه ديل مش دي التوحيد ده اعظم شيء، وحتى حوجته للاشياء بيقدموه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن أبي طلحة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرات زوجاته فلم يجد تمرة، تزع حجرات جنب المسجد حجرة عائشة رضي الله عنها، حجرة جويرية، حجرة ميمونة، حجرة كذا سودة بنت زمعة، حجرة زينب بنت جحش، حجرة زوجاته تزع فتش تزع بيوت ما لقى تمرة، مش دقيق ولا كسرة ولا عيش، تمرة تمرة ما في اللي هو البلحة دي. فقال من يضيف هذا ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيضيفه منه منكم للصحابة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل لا يدري ما الذي في بيته، جاء صلاة العشاء وما عارف، صلوا العشاء ومشى طوال البيت ساق مع الضيف، حديث معروف عندكم وكذا لكن هذا موضعه. وبعدين جاء داخل البيت دخل الضيف الديوان بلغتنا الآن، دخلوا الديوان، وبعد ذاك مشى لزوجته قال أخرجي ما عندك من طعام معنا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله ليس عندنا إلا طعام الصبية، قالت لي ما فكل إلا بس حق الشفة، يعني أنا ذاته أنا اللم ويت الأبو ما بعش الليل بس حق الشفة بس، والشفة عدل بيبكو ويهود اللكل. قال نوميهم، هكذا في الحديث نوميهم في الأثر، بقت تنوم خدت الأكل بجنب تنوم والضيف قاعد بغاف، لما ناموا شوف عزاته كويسين تقالوا عفاريت زي ناسك ديل شوف صحابة ما مطوال أسي شافعك بيقوم نص الليل يقوم يتبكى يقول لك دار هنبوبة. يا جان أقول كلام غير ده ديك إيشا؟ لا لا هنبوبة بس أجيب لك بسكويت في واحد تحت المخط. لا هنبوبة بس تلف التا أنبوبة وهو تشيله برا تقول لا راح شوف الكلب تمرق تعبان نص الليل وبعد ده جاك شغل بناء. المهم ديك شوف محترمين نومتهم وتاني جابت الأكل خدتها. فجاء الرجل بالطعام فقدمه للضيف وأطفأ السراج طفى اللمبة عشان الضيف ما يشوفه وغسل يديه وغسل يدي أو يد الضيف وبعدين بقى يدخل يده في الصحفة الإناء ويرفعها إلى فيه يوهم أنه يأكل وهو لا يأكل يدخلها فاضية ما طفى النور عشان ما يشوف بس يشوف اليد حركت اليد لكن هي فاضية زي حتى شبع الضيف ونام وشال الصحن فاضي جابه والمرأة لا ناغشته بالليل ولا شفع تاني قامه شوف البيت ده فيه سكينة كيف ولا هو شاكل ولا الضايق وجو صلاة الصبح ما جاء للرسول في جنبه قال له نوريك مز عملت شنو في ناس دارين نصيحة تلقى سوى نصيحة في غرية جنب القضاري في جي أحكيها هنا في الخرطوم وشوف الزول لما تكلم والله شايفه في الظلمة دي. جاء الصبح فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الضيف فضحك وقال لقد عجب الله من صنيعكما ليلتكما. الله قال له عجب مما فعلت أنت وزوجتك. وأنزل قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإنت لو وصلت درجة زي دي أنت من المفلحين يعني الله بنجيك من العذاب ويرحمك بدخول الجنة وهكذا. فالإنسان يحب الخير لغيره ويحب الخير لإخوانه المسلمين. أكتفي بهذا القدر جزاكم الله. ثاني في 8 دقائق كويس. في الحديث الذي بعده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. لا يحل دم امرئ مسلم فيه حرمة الدماء وأن الإنسان يتجنب القتل الإنسان يتجنب أن يقتل ويتجنب الدماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في لفظ ما يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. انت ما قتلت في الحياة دي انت في فسحة ممكن في أي لحظة تتوب لكن لما تقتل انت بتترتب عليك 3 حقوق. حق الله تعالى أنه حرم عليك القتل وحق أولياء المقتول إنك فقدت ونزول فقدوا ليه ونزول وحق المقتول. أما حق الله التوبة إذا تبت تاب الله عليه وأما حق أولياء المقتول فالدية أو العفو أو القصاص. يعني دين لما يعفو عنك ولا شالوا الدية ولا كتلوك ما معناه خلاص انت لسه راجيك حق منه حق المقتول قتلين فيه وين تعفيه إلا يوم القيامة. في صحيح مسلم أول ما يقضى بين العباد في الدماء مش أول ما يسأل عنه الصلاة ذاك السؤال الفردي ذاك السؤال الفردي سألوك عن التوحيد والصلاة وكذا وكذا لكن القضاء بين الخصومات الدماء. يجيك المقتول يوم القيامة ده تتفكى من تدي روح كيف ده تدي روح كيف. عشان كده القتل ده موضوع خطير جدا والزول يتجنب القتل لكن إذا صدق الإنسان في توبته فإن الله يفديه كما قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلى آخره. والحديث الذي في البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث الرجل الذي قتل 100 نفس في النهاية الله تاب عليهم وأخذته ملائكة الرحمة في القصة الطويلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالدماء أمرها عظيم، الدماء أمرها عظيم، فالزول يتقي الله سبحانه وتعالى في الدم وفي دماء المسلمين. وبعدين انت أبعد من أسباب القتل، أبعد منها، يعني أبعد تشيل لك سكين، أبعد تشيل لك سلاح كذا وكذا، إلا إذا بقى في النهاية في جرام كثير ده شيء تاني، بقى في جرام عشان تحمي نفسك شايل لك سكين وكذا، شايل لك سلاح مصدق صدقته، طب مشكلة انت عشان تحمي نفسك، لكن سايكة دي فتوة، ساي شايل سكين وذاته انت شايل سكين معناه انت يدك دي انت غايته شغلتك فيها الله اعلم. الا المهم في ناس طبعا بيشيلوها بعذرهم، وجزار بيشيلها، راعي بيشيلها، بيكون بهيمة مرات بتمرض بالحاجة سريع كذي، بيمشي الخلف بيشيلها بلا قعد وكذي، لكن ساي السوق وضعه عادي والبلد هادية والشوارع مليئة بالأمن والخير وكذي، وما تشيل لك سكين، لأنه أنت لو ما شال سكين، لو غضبت ساي شاكلت ترى هو بتنفعل في الزول ده تخنقه، ساي تخنقه أقل لا أكتر شيء ممكن تطفي عينه بس إنها بتدي حاجة كذا المهم. لكن لو شال سكين شيطان بيجيك في نص الشكلة، لو بتقدر تدق الزول ذاته بيجيك الشيطان ولك دي شايلة لشنو ده مع يوم ذاته طلع لا شغل ده بجيب كوبر، لا طلع توكل بيجيبوك في الجريدة خير لك، تبقى حدث في الفريق بيجيبوك في جريدة وحلق ذاته يتكيف ويقول ولدنا ده زول شرس وكذا، المهم بيشتغل كذا لما انت طلعها وطلعتها بتبقى في حرج يقول لك ها بعد طلعتها ترجعها بتبقى وضعك ما كويس، اشتغل يا زول ده زول ماسي خيل هاي اشتغل، لما انت تلقى نفسك تبكي بعد ذلك مجنزك. فانت الدم ده امر عظيم. قال الا في 3 اشياء، وال3 اشياء دي ما تطبقها اي زول، يطبقها الحاكم، يعني ما انت بتطبق الحدود، يطبقها الحاكم. الثيب الزاني، لو زول ساي زنا وبكر ده في النهايه بسموها هلنا زي صبي، ده بجلده 100 صوت، بيلدوا 100 صوت، بعد ذاك بيغربوا زنا. ولو متزوج وزنا ده بعد ده شنو؟ الرجم. والرجم في الحدود بحجارة متوسطة، ما حجارة صغيرة تقعد تدق فيه يوم كامل تعذب فيه، ولا حجارة كبيرة تقتله سريع، لا وسط، بتكون جيهته وطبقت الحد، جارة وسط ده الرجم. وبعدين نمرة 3 التارك لدين النفس بالنفس، ده نمرة 2، ذول قتل بقتلوه، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، الولي بتاعه عنده سلطان انه يطالب بقتل، فلا يسرف في القتل، مش بنفر يقتل نفرين، فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. آخر شيء التارك لديني المفارق للجماعة، تارك للدين دخل الإسلام ده، والإسلام ده بابه مفتوح بتخش به لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنطق الشهادتين دي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن تمرك في أي لحظة، الإسلام ده بابه مفتوح بتخش، ما بقفلوا الباب بعدك، باب فاتح ممكن تتلب عادي. يعني قلت لا إله إلا الله، عترت قلت يا الفكية الحقنة، تلبت تاني تعال خش، لا إله إلا الله، درعت لك حجاب قلت ده من السكين، تورطت لا إله إلا الله، مشيت لي دجال انت مرقت بالباب وخشيت لي الدجال، تجي راجع تشهد وتسلم بعض العلماء يقول تختزل كمان وتجي خاش. فالتارك لديني المفارق للجماعة، الجماعة هنا مو جماعة معينة حزب معين، لا لا، جماعة المسلمين، موش الأحزاب والطوائف، لا لا، جماعة المسلمين. ده تركه ومشى خرج عليه وكذا وكذا، فده متوعد بهذا الوعيد العظيم. ولذلك الإنسان يتقي الله في نفسه وفي المسلمين، ويتقي الله في أعراض المسلمين وفي أنفسهم وفي أموالهم وفي دمائهم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.